ومشيئة واختيارا، وبينهم عاقبة الضلال، وأن من عصى الله وخالف أمره أن له النار، وأنه متوعد بالوعيد الشديد عند الله عز وجل، ولم يقهره على هذا الإضلال قهرا أو يجبر على ذلك إجبارا، وإنما العبد هو الذي يسير إلى ما أراده الله عز وجل. وعلم الله سبحانه وتعالى الذي سبق بعباده هو محيط بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فالله يعلم من هو أهل للهداية من هو أهل للإضلال، ويعلم أن هذا سيخالف أمره وسيعصيه وسيسير على ما يوافق هواه وشهوته، وأن الآخر سيطيع الله وأنه أهل لطاعته، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الهداية والإضلال متعلقة بعلم الله السابق، والله علم ما العباد فاعلون، وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلم أن هؤلاء سيهتدون وهم أهل اليمين، وعلم أن هؤلاء سيظنون وهم أهل الشمال. ولما خلق الله آدم مس على ظهره وقال: أخرج يا آدم بعث النار، فمسح الله على ظهره فنشى ذريته فخرجوا كالذر وملأوا الأفق. ثم قال الله جل: هؤلاء إلى جهة اليمين لأهل الجنة، وهؤلاء للنار، فختم على أهل الجنة بأسماء وأسماء آبائهم، وختم على أهل النار بأسماء وأسماء آبائهم. فالله علم من هم أهل الجنة كما علم سبحانه وتعالى من هم أهل النار، فالأمر قد قضي وقد انتهى، فالناس يعملون ويسيرون على ما قدره الله عز وجل لهم، لكنه لا يجوز العبد أن يعترض على قضاء الله وقدره، ولا أن يكل عمله وقوله وفعله إلى ما اختار الله له، وإنما الذي يجب على العبد أن يفعل ويمتثل ويعمل بما أمره الله عز وجل به. الله أمرنا بالتوحيد فنوحده، وأمر بالصلاة فنصلي، وأمر بالصيام فنصوم ونزكي ونحج ونفعل كل ما أمر الله عز وجل به، وننتهي ونجتنب كل ما نهانا الله عنه، وأعظم ذلك الشرك والكفر بالله عز وجل والمحرمات بجميع أشكالها. فإذا فعلنا ذلك كان ذلك علامة هدايتنا، وعلامة أن الله أراد بنا الهداية والسعادة. وأما من خالف وضل وشقي فذلك الذي أراد الله به الشقاء، وعلم الله أنه لن يهتدي وأنه سيضل. فقوله هنا أنهم يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة من أضله الله عليه ولا عذر لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله لهدى الخلق أجمعين. وإذا قال تعالى: لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية حتى تتبين هذه المسألة بد أن نقسمها إلى أقسام. الهداية تقسم في كتاب الله إلى أقسام: الهداية الأولى الهداية العامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تسمى هذه الهداية بالهداية العامة، فجميع المخلوقات قد هداهم الله عز وجل إلى ما يصلحهم. الهداية الثانية هداية الدلالة، الدلالة والإرشاد، وهذه الهداية ملكها الله عز وجل رسله وأنبياءه ومن سار على طريقه من الدعاة والمصلحين، فهؤلاء يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فهذه هداية الدلالة والإرشاد، كما يسمى الهادي والدال والخريف الذي يدل الطريق يسمى هادي. فهذه الهداية قد بينها الله عز وجل ووضحها لجميع خلقه، ولا يعذب أحد من خلق الله عز وجل حتى تبلغه هذه الدلالة، حتى تبلغ هذه الدلالة وهذه الهداية. أما من لم تبلغ هداية الدلالة والإرشاد فإنه يمتحن يوم القيامة، أما من بلغته الرسالة وبلغته الحجة وقامت عليه دلالة النجاة ودلالة العذاب والنجاة والنار، فإنه هو الذي يعذب يوم القيامة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب أحد ولا يؤخذ بأعماله وأقواله إلا بعد إقامة الحجة عليه، وتسمى بهداية الدلالة والإرشاد. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وذلك محض فضل الله عز وجل، كما قال تعالى: إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا التي نفيت عنه صلى الله عليه وسلم هي شيء، هداية التوفيق والإلهام، وإلا هداية الدلالة قال: يا عبد قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، دعاه للتوحيد وأمر يوحد الله عز وجل، وبين له ثمرة هذه الشهادة، وبين له خطر مخالفتها، فقد هداه وبينه ودله دلالة هداية الدلالة والإرشاد. لكن هداية التوفيق والإلهام هذه التي قال الله له فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فمن هداه الله عز وجل هداية التوفيق والإلهام هو الذي سيجد يوم القيامة، ثم هداية التوفيق والإلهام. هذه الهداية الثالثة في القرآن، أنواع ثانية أنواع الهدايات، فالتي نفاها الله عن عباده هي هداية التوفيق والإلهام، وهي التي يملكها الله عز وجل ويعطيها من يشاء. وهل لأحد حجة على الله أن الله لا يوفقه ويلهمه للحق؟ ليس له حجة، وذلك لأنه فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وإنما الذي يلقي بحجته على الله عز وجل من لم تقم عليه هداية الدلالة والإرشاد. لذلك خمسة أو أربعة يدلون بحجته على الله عز وجل بالقيامة، منهم الصبي والمجنون والشيخ الهرب الذي لا يعقل شيئا، هؤلاء يقول: يا ربي لم تقم علينا الحجة ولم يأتي رسل ونذر، فهؤلاء لا يعذبون حتى تقام عليهم الحجة والهداية التي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق، إذا بينت لك وأمرتك ونهيتك وأخبرتك بأسباب النجاة، وبينت لك الثمر المترتب عليها، ثم حذرتك من أسباب الهلاك، وبينت لك الخطر المترتب على المعصية، ثم خالفت، فإن الحجة قد قامت عليك، ولا عذر لك عند الله عز وجل. قال هنا رحمه الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، ذكر الآيات الدالة على أن الهداية ملك الله عز وجل، قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم بين هنا قال: خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم وفريقا للجحيم، وجعل منهم غويا ورشيدا، أي جعل منهم من هو غاوي ضال هالك، وجعل من هو رشيد ناج مفلح، وشقيا شاق بعذاب الله، وسعيدا سعيدا برحمة الله عز وجل، وقريبا من رحمته وبعيدا عن رحمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله لا يعتر عليه: لماذا جعلت هذا صالحا، ولماذا جعلت هذا ضالا، ولماذا فرقت بين الخلق، هؤلاء ناجون وهؤلاء هالكون. نقول كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم قال، ثم ذكر الدليل الآخر، قال قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، أي فريقا هداهم هداية توفيق وإلهام، وفريقا ضلهم ضلالة حرمان وخذلان، وإلا ربنا سبحانه وتعالى لا يجبر أحد على المعصية، ولا يجبر أحد على مخالفة أمره، وإنما يخذل ويحرم سبحانه وتعالى، فيخذل هذا ويوفق هذا، هذا يترك لهواه ونفسه فيعصي الله عز وجل، وذلك يعصبه الله سبحانه وتعالى فيأخذ به إلى طاعته سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض الأدلة، قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيب الكتاب، قال: ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. ولا شك أن العبد سيكتب له بما كتب الله له، وإذا كان العبد يكتب في بطن أمه شقي أو سعيد، يكتب من شقي ويكتب من سعد وهو في بطن أمه، لعلم الله السابق بما سيفعل هؤلاء. ثم ذكر هنا قال: أخبار محمد البخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدث يوسف بن موسى، أخبرنا جرير عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات الحديث بطوله والشاهد من هذا الحديث رواه البخاري ومسلم الشاهد منه قوله في آخر الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار بسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما يسمى العبرة بالخواتيم وأن الأعمال تعتبر بالخواتيم وهذا الذي أضله الله وذاك الذي هداه الله. أما الأول الذي عمل بمعصية الله وكان بينه وبين النار ذراع ثم سبقت عليه رحمة الله عز وجل فتاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته ويكون من أهل الجنة. وأما الآخر الذي عمل حياته كلها بطاعة الله ثم قبل أن يموت بذراع أو بينه وبين الجنة ذراع عمل بعمل أهل النار فختم له أنه من أهل النار نسأل الله والسلام. وذلك أن الأعمال بالخواتيم وأن العبد لا يدري على أي حال يختم له وعلى أي حال يختم له فلا يدري العبد. لذلك العبد دائما يكون بين خوف ورجاء يخاف أن يمكر الله به وأن يخذله الله عز وجل وأن يسلبه الإيمان وأن يسلبه التوحيد والدين ويرجو أن الله كريم يقبل عمله ويثبته على دينه. لكن الذي يعنينا هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد شيئا ولا يقبل عبدا صدق مع الله سبحانه وتعالى. وإنما سبب شقاء الخلق وضلال الخلق أن العبد قد يعمل عملا وإن كان يظهر حسنا فقد يكون له خبايا يخادع الله عز وجل فيها ويعصي الله عز وجل فيها فتسقط عليه تلك الخبايا فتكون سببا لضلاله وشقائه. والله من مكر به مكر الله عز وجل به مكروا ومكر الله والله خير الماكرين يخادعون الله وهو خادعه ومن خادع الله خدعه الله عز وجل مكر مع الله مكر الله عز وجل به. وإلا من كان صادقا في عمله وفي استقامته فإن الله لن يخذله ولن يضله بعد هدايته. أما من خادع الله وكما جاء في سهل سعد الساعدي فيما يبدو للناس ذكر إن أحدكم يعمل الجنة فيما يبدو للناس ثم فيسبق الإنسان فيعمل بعمل النار. فهنا بيّن الحديث سهل أن الرجل يعمل في ظاهر حاله في مد الناس وإنه أن عنده في بواطن حاله من المعاصي والفجور فالله به عليم. فقد يكون فيه كبر أو حسد أو رياء أو عجب أو بعض المعاصي القلبية فتسبق عليه هذه المعاصي سببا لشقائه وضلاله نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر حين ابن عباس سرى قال حدثنا إسحاق بن الحضر بن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد عبد الوارث حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. هذا رواه أحمد ورجال إسناده ثقات إسناده رجاله كلهم ثقات فهو حديث صحيح ويشهد له حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث لها واقع ولها شواهد من الواقع فأنت ترى من الناس من هو فاجر كافر بالله عز وجل وتراه قبل موته بسنة أو بشهر يسلم ويتوب إلى الله عز وجل ويكون من أهل الجنة. فقد وقفت على رجل نطق بالشهادتين وهو على فراش الموت فكان نصرانيا وقبل موته بساعات أسلم عمل دهره كله وهو كافر ثم قبل موته بساعات أسلم فختم بأنه من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام. وآخر قضى عمره 80 سنة وهو محارب الإسلام وحارب التوحيد ثم أصيب بمرض من الأمراض المستعصية وعرض على الإسلام وهو في المستشفى فأسلم وقبل الإسلام وبعد إسلام أيام قليلة توفي هذا الرجل. فيصدق عليه هذا الحديث أنه عمل دهره كله من أهل النار، وقبل أن يموت بساعات أو بأيام عامل بعمل أهل الإسلام فكان من أهل الإسلام. فالعبرة والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وهذا ما يعني أن الله عز وجل خذل، أن الله عز وجل ظلم هذا الذي أدخله النار بعطول عمره على طاعة الله وأعطى هذا ما ليس له بحق، بل نقول الذي أظله الله عز وجل علم الله أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار، وإلا لو صدق في توحيد وسبق في إسلام بقي على الإسلام لكان من أهل الجنة، لكن لما غير وارتد عن الإسلام وكفر بالله عز وجل كان مآله إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال أيضا فلذلك قال هنا ذلك ويشهد أهل السنة يعتقدون، وقف على هذه المسألة وقول ويشهد أهل السنة يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، والله أعلم.